ويكون عليه الطعام والصيوان هو أخص منها وسوق معنا وكأن الصيوان يعني شيء يكون نفيسا ويكون يعني متميزا وأن الأخرين ما كان يعنى في الشيء الذي فيه نفاسا والشيء الذي يعني فيه تنعم وتوسع وإنما كان عليه الصلاة والسلام يقتصد في أكله وفي أوانيه عليه الصلاة والسلام كما كان يتوسع كما كان يعنى أو يقدم على اختيار ما هو فاخر ما كان متميز من الأواني وما كان كذلك من الأطعمة. قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية فدعوت المسلمين الى وليمتي امر من انصاع فبسطت فالقي عليها التمر والاقط والسمر وقال عمرو عن انس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيطا في نقع. ثم ذكر ابو خيره قول حديث انس في قصه سليمه الرسول صلى الله عليه وسلم على صفيه ام المؤمنين وبعد انفراده من خيبر وانه امر بالانقاع فبسطت يعني وهذا اورده هنا بعد الحديث الذي قبله انه كان على السفر هل هو السفر نقود السفر وأنه يؤتى بالنقر وهو بساق يوضع على الأرض ثم يوضع عليه الطعام فأمر بالأنقاع فبسطت ووضعت ثم وضع عليها حيث مستمر على التمر وأطيق والشمس فأكلوا من هذه الوليمة وليمة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم في أم المؤمنين صفية بنت حيين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكل من هذا يعني ذكر الشكر الذي هي نقر لأنه قال إنما كانوا يعني على الشكر وهنا بين يعني هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأنقاع التي هي الشكر التي مدت وجعل على الطعام الخلف والمكون من ثلاثة أصناف تمر وسمر وعقط أكلوا من هذه الوليمة. ومقصود من مراد الحديث هنا ذكر الأنقاع وأن هذا هو المقصود بالشكر. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي وعن وهب بن الزيتان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النفاقين فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنفاقين هل تدري ما كان النفاقان إنما كان نفاقي شققته نصفين فأوفيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في قبرته آخر قال فكان أهل الشام إذا عيروه بالنفاقين يقول إيها والإله تلك شكاة ظاهر عنك عارها. أن أهل الشام كانوا يعيرونه كان يقولون من ذات النفاقين وذات النفاقين هي أسماء بنت أبي بكر فقالت له أمه زينة سبب هذه التسمية أو هذه الوصف لها وأنها أخذت دمارها فشقته أو بطاقها فشقته قطعتين وأوفت بإحداهما القربة قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي فيه الماء وجعلت الثاني في قربته وهو المزادة التي فيها طعام المسافر يعني أوفت بقطعة من دمارها القربة التي فيها الماء والثانية والقطعة الثانية الشقة التي فيها الطعام طعام المسافر الشفرة يعني الوعاء الذي يتخذ فيه ويكابر طعامه، ثم إذا أراد أن يأكل فك هذا الوعاء وبسط يعني هذه هي الشفرة وأكل مما فيها، أي تجمع أطرافها بعضها لما ثم تحسن، فإذا أريد الأكل منها فتح يشيل هذا الرباط ثم بسطت وأكل هذا الذي فيها، فإذا بسطت كان عليها فهذا مقصود من هذا الحديث هنا ذكر الشفرة، وهي الشيء الذي يكون فيه إزادة إزادة والذي يعني يجمع فيه الطعام يربط أو يذابه فك الرباط وبسطة وأكل منه. فبينت رضي الله عنها وأرضاها لابنها عبد الله بن الزبير كذب هذه التسمية، وأنها قيل لها ذات من الباقين لأنها ما وجدت يعني أربطت تربط بها هذين الوعاءين وعاء الماء ووعاء الطعام، فأخذت حمارها أو باقها فقطعت قطعتين وربطت كل قطعة أحدهما وعاء الماء وفي الثانية وعاء الطعام. وكان ابن الزبير رضي الله عنه يقول تلك حكاية ظاهرة عن شعارها، يعني هذا الشيء الذي رمي به هو يعني ليس عيبا فيه وإنما هو سليم من هذا العيب، لأن هذا إنما حصل لمسخرة لأمه وفي شرف لأمه، ولأنها خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباها عندما أرادوا الهجرة إلى المدينة، ولما هيأت لهما الجادة والماء لم تجد من تفرق به من قربة والشقرة التي فيها الطعام، فشقت حمارها قطعتين وربطت بإحدى أحدهما هذا والثاني الآخر، وقيل لها ذات من الباقين، وإذا فهذا محمد ليس مذمة لها وليس مذمة لها، ولهذا قال كل شخصيات ظاهر عن شعارها يعني مرتفع، لأن ظاهر معنى مرتفع لأن الظهور هو العلو والارتفاع منه والله عز وجل، من استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا ان اقضى يعني الكشف الذي عمله ذو القرنين، ما استطاع يأجوج ومأجوج ان يحفروه وما استطاعوا ان يصعدوا عليه، ما استطاعوا ان يظهروه يعني يصعدوا عليه وما استطاعوا له نفقا بان يحفروه ويعني يعملوا نفقا يخرجون الى ما وراء، والظهور هو الارتفاع وأنه يعني ظاهر عنه يعني مرتفع عنه عارها. نعم فيه حمد الإله، حمد الإله قسم قسم به الإله، لأن هذا الذي قالوه هي تقره وتقسم عليه وأن هذا قد حصل، ولكن لماذا وكيف كان حصوله؟ حصل خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقياما لهذا العمل الذي هو تهيئة الزاد والماء في هذا السفر لرسول الله وهو سفر الهجرة لأبيها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم حسين بنت الحارث بن حزم خالة بن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وعقصا وأضبا فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن ولو كن حراما ما أكلن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكله. هذا أيضا يتعلق بالشكرة المائدة وأنه لو كن على مائدته يجب من هذا ذكر الأبط وأن أم بغير لأخت زيمونة نجاءت ومعها لأنه أخذ وعرض يحضر. فقدمت هذه الثلاثة ووضعت على صفة المائدة وهي الشيء الذي يوضع عليه الطعام. فأكلت يعني الرب على مائدته وبحضرته وبإقراره. والرسول لم يأكل لأنه ما كان نفسه تميل إلى ذلك وما كان نفسه تميل إليه. ومعلوم أن أكلها على مائدته عليه السلام وبحضرته يدل على إباحتها وعلى حلها. ومعلوم أن النفوس تختلف من الطيبات ما تشتهي بعض النفوس ومنها ما لا تميل إليه بعض النفوس الأخرى. ليس هذا خاصا في هذا النوع بل أنواع كثيرة من الأنعام. من الناس من يعجبه بعضها ومنهم من لا يعجبه البعض الآخر. ليس على ذلك أنه يكون حراما وإنما أنه تميل إلى بعض الأشياء ولا تميل إلى بعض. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أكله ولما قيل له أنه حرام قال لا. وكذا أكله قال مريض بحرافه. ورسول الله لا يقر على باطل لا يقر على باطل ولا يقر على باطل. ولو كان محرما لنهى عنه رسول الله وأمر برفعه وعدم أكله. ولكنه لم يأكله لأنه لا يعجبه. بعض الروايات لم يكن بأرض قومي أجد نفسي أجد من أعافه. يعني ما كان يألفه وإنما هو شيء غريب. ما كان شيء معتادا ومألوفا وإنما هو الأشياء الغريبة عليه. فهو نفسه لا تنبيه. ولكنه لما أكل بين يديه وبحضرته وهو لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دل ذلك على حبه. ومقصود من ذلك الأرض خلاف السن والآخر أنه كان يأكله وليس غريبا بل هو مألوف. الحديث الذي مر في وليمته على صفية رضي الله عنها كان الطعام لما وأفقا وثمرا لما وأفقا وثمرا وأكل وأكل الناس. وذلك المقصود من الذي من الرسول منع منه ولم يفعله لا تحريما وإنما لكونه شيئا غريبا عليه وأكل طعام غريب عليه ليس معتاد ليس من ألفة فلم يفعله ولم يقوله ولكن أكل بحرفه. هذا هو المقصود من الذي تركه سلم. وأما التمر والأقط فإنه أكل منه. والأحاديث كثيرة في الأكل أكل سلم من هذا. قال باب الزويق. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبة وهي على روحة من خيبر فحضرت الصلاة فدعا بطعام ولم يجد إلا زويقا فناك منه فلسنا معه ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضا. ان ذكرنا هذا الحديث هذا يتعلق يعني بالمقدمه السابقه تتعلق بنوع من الطعام وتتعلق ايضا بما يوضع عليه الطعام. ذكر ما يتعلق بالخبز المرقق نوع من الطعام. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالحيوان والشعره وهو ما يوضع عليه الطعام. وذكر الحديث المتعلق بها ثم ذكر هذه الترجمة وتعلق بنوع من الطعام هو السويع. تعلق بنوع من الطعام هو السويع. والدقيق إذا وضع بالماء ثم وضع على النار هذا هو السويع. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا في صحباء قريبة من خيبر دعا بالطعام فلم يجدوا إلا سويقا وأحضر فليأكلوا لأن أكلوا منه ثم قام وسلم وتمضمض ولم يتوضأ. تمضمض عن أثر الطعام حتى يذهب أثره من فمه ولم يتوضأ لأن أكل، لأن الوضوء من مسجد النار كان آخر الأمرين، ترك الوضوء من مسجد النار آخر الأمرين رضي الله عنه. وعرفنا في الدرس الفائت أنه يستثنى من ذلك لحم الإبل، فإنه يتوضا منه، أما غيره من الأطعمة التي مسجد النار سواء كانت لحوما أو كانت أطعمة أخرى كهذا الذي معنا والسوير، فإن لا يغسل طبخه في النار ولا يتطلب وضوءا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث أن لابوه أكلوه ومضغوه، وعند ذلك رسل بعد ذلك تمضى ولم يتوضا، دل على أنه لا ينقض الوضوء ولا يحتاج إلى وضوء، لكن استثنى من حرة من الإبل، لأنه يعني قد ثبت المسلم قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له ويعلم ما هو. وقال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يقال له سيد الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة هي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها مصا محمودا خدمت به اختها قتيبة بنت الحارث للنبي، فقدمت الطبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الى الطبل، وقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له، هو الصبر يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على الصبر، وقال خالد بن الوليد أحرام للصبر يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قولي فأجلني أعافي. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. وقال ان الانسان ما كان ياكل حتى يسمى له ما يقدم له، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ياكل او يسمى له ما يقدم له، وهذا معلوم كما هو معلوم في الاشياء الغريبه، اما اذا كان الشيء معتادا ومالوفا لا يحتاج الى ان يسمى له بكل مره، لا يحتاج الى ان يسمى له ويقال لا يقال للتواريخ ولا ليه، وإنما الشيء المعتاد المعروف، وإنما الشيء الغريب والجديد الذي لم يكن مألوفا هذا هو الذي يحتاج إلى أن يسمى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه عادته، وأنه كان يأكل الشيء حتى يسمى. فلما جاءت أخت ميمونة إلى البادية معها هدية جمل وأرق وأرق وقدم ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل او طلب ان يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ايش هذا اللحم الذي امامه، فقيل هو الصف يا رسول الله، كان قد مد يده فرفعها، فلما رفع يده عليه الصلاه والسلام سئل احرام هو، رفع يده كان يريد ان يتناول، فقال لا ليس بحرام ولكنه ليس بأرض قوي فأكلنا أعافه، يعني معناها أن شيء قريب عليه وليس مألوفا عنده وليس مما هو من المألوفات إليه، ولكنه حلال وليس بحرام، فرسلنا أعافه لكونه شيء غريب عليه وكونه ليس معتادا له، ولكنه لما سئل عنه حرام قال لا، فأكله رسول الله أكله خالد رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على إباحته وعلى حله، ومقصود من ذلك هذا الحديث من أجل أنهم قالوا أخبروا رسول الله عليه السلام قيل هو الفضل يا رسول الله، يعني هذا الطعام الذي بين يديك، قال لا الذي بين يديك إنه هو رب. قال باب الطعام الواحد يكفي الاثنين. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك وحدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثه وطعام الثلاثه كاف الاربعه. ونقول من هذا بذل الطعام وتمكين التمكين من اكله وانه يرغب في الاجتماع على الطعام وتقديم الطعام وانه اذا صنع الطعام لعدد وجاء عدد زائدا الذين تقدموا او الذين صبوا قدم لهم زائدا عدده زائد على الذين صنع لهم انه لا يتردد في تقديمه بل يبذل ويشترك الذين جاءوا وهم غير لم يحتسب بهم يدخلون الطعام ويشاركون فيه وفي ذلك الخير والبركه لان الطعام اذا كثرت الايدي عليه واذا قدم لمن هو محتاج اليه فانه وان كان قليلا فإن فيه خير وفيه بركة وفيه فائدة عظيمة فلا يمتنع من تقديم الشيء لكونه قليلا وإنما يقدم ولو كان قليلا فإن فيه الخير وفيه بركة. ولهذا الرسول أرسل إلى هذا فيه الحث على تقديم الطعام لمن يحتاج إليه ولو كان قليلا وقلته لا تمنع من تقديمه لأنه مقصود من هذا أن المقصود الاجتماع مطلقا وأن الاجتماع حيث كان يعني وأن الأمر ليس مقصورا على يعني نجاة الحديث فالمقصود هو الاجتماع. قال باب المؤمن يأكل في معا واحد. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا وقال يا نافع لا تدخل هذا عليك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وأورد في الحديث عن عمر أنه كان يحرص على أن يشارك غيره بالطعام وأنه يعنى بهذا ويشار إلى شارك غيره بالطعام وكان هناك حتى له بإنسان يأكل فأكل كثيرا فكره ذلك منه. المقصود من هذا يعني كثرة الأكل يعني ذلك والنهي عن الطعام مقبولا وأن هذه صفة الكفار وإن كانت أن تحصل يعني من غيرهم لكن هذا شأنه لأن الكفار لا نصيب لهم في التنعم إلا في هذه الحياة الدنيا فهي نصيبهم من النعيم يتعجلونه ولا يحصلون وراء هذه الحياة الدنيا من العذاب والعياذ بالله. لهذا جاء الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه الدنيا فتن المؤمن وجنة الكافر الدنيا فتن المؤمن وجنة الكافر لأن تنعمه وتلذذه ليس له إلا هذا الذي يحصل في الدنيا بخلاف المؤمن

كما ذكر ابو خير رحمه الله في بعض النسخ من تكرار الترجمه عدم الترجمه، وفي بعضها عدم التكرار وهي الاولى، لان تكرار الترجمه ولفظها الموضوع واحد ليس من حاله البخاري، وانما هذا يمكن ان يكون من بعض النسخ والاولى لولا عدم تكرار الترجمه، لان الموضوع واحد والاحاديث يعني مساقطه واحده، هذا الترجمة مرة أخرى في مكان واحد، أن هذا لو اجتلع لهذا إن النصف الذي ليس فيها ذكر على الترجمة هي الأولى. وأرجع البخير رحمه الله على الآيات من عمر وحيه وكلها متعلقة ببيان حال المؤمن وحال الكافر، وأن المؤمن لشانه أن يتقلل عن الجسد وأن لا يكون عقولا، والكافر يكون هذا شأن. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما راى رجل العدول تكفره بهذا الحديث الذي فيه صفه الكفار وانهم عندهم النهم، ومقصود ذلك تنبيه هذا الرجل الى ان لا يكون نهما في الطعام وان لا يكون كثير الاكل وان يتقلل ولا يكون متوسعا كما هو شان الفقهاء. هذا هو الذي عانى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لقوله له او تلاوته عليه الحديث، يعني حتى لا يتصل بهذا الصفات من صفات الكفار ومن قول ذلك والنهي والاصول وليس له هم الا ان ياكل، انما ياكل ما يكفيه وما يحتاج اليه، ولا يكون على هذه البيئه وعلى هذه الفكره. ثم ذكر الرسول لما ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان ياكل الركائب اكلا شديدا ثم أكلم فكان يكفيه الشيء القليل، فوكر من قبل الحديث هذا يبين أن المقصود ذلك بين الفرق من الحيوان وحال الكافر، وأن الكافر يتنعم وليس له هم للأكل في الحديثين لأنه لا يأكل بعد ذلك ولا يفكر في شيء أمامه يأكله، وأما المسلم فإنه يأكل ما يكفيه ويتقوى به على طاعة الله ما يتقوى به على طاعة الله عز وجل، لأن كثرة الأكل تعوق عن تشغل عن الطاعة، لأنه يترتب على ذلك الضعف ويتمكن ويؤدي ذلك إلى النوم كثرة النوم ما يعوقه ويمنعه من العبادة لله عز وجل. وبهذا يكون أصل المسلم الاعتدال، يعني لا يقصر على نفسه بحيث يعني يضره تقديره ولا يسرف ويعني يبالغ بحيث يؤدي به ذلك الى التهمه والى الزعامه والى الملل والخمول والاحلام الى الراحه، فينقطع بذلك عن العباده وعن الاعمال الصالحه المتقرب الى الله عز وجل. وهو يبين ان من ذلك التشبيه عن الكافر كانه ياكل في جمعه هذه الانعام لنعامته ولكونه لا يخش من نفس الجنه، وليس مقصود من ذلك انه يكون له غفله في جمعه وهذا ليس فيه الا واحد، لأن الحديث جاء فيه أنه رجل واحد كان كافرا فأسلم، فقبل ذلك كان يأكل أكلا شديدا وبعد ذلك كان يأكل أكلا يعني دون ذلك، وإذا كما قول ذلك هو بيان أن المسلم يأكل سنة الله عز وجل ويبارك له الله تعالى بطعامه، وذاك مشرك بالله عز وجل لا هم له إلا الدنيا ويأكل كما تأكل الأنعام، كما بين الله عز وجل ذلك في كتاب الحديث عن البخاري. قال باب الأكل مستفيئا. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن علي بن أخمر قال سمعت أبا جهيمة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا آكل مستفيئا. وقال حدثني عثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الاحمر عن ابي جحيفه رضي الله عنه انه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال لرجل عنده لا اكل وانا مستفي. قال حدثني عثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الاحمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا مستجد. ثم ورد القرآن ولم يجد في هذا الحكم لأن شريحة مطلقة، لأنه ليس هناك نص يعني فيها يدل على التحريم، فأتى بها على الإطلاق. قال: باب الأكل المستجد، ليبين بأن كانت الأنصار كان الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدا

قالت لي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضباما وأقصا ولبنا فوضع الضب على مائدتي ولو كان حراما لم يوضع وشرب اللبن وأكل وأكل الحقر. ونوع من الطعام يصنع من اللبن الذي يوضع على النار الى ان ثم ينفس وينشف ويكمل ويستعملونه وهو نوع من انواع الطعام الموجوده في ذلك الوقت ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر صدقه الفطر انها طاع ذكر علاقه بين الانواع التي تخرج منها الزكاه زكاه الفطر لأن هذه الأنواع لا تكون موجودة في هذا الزمان. وأورد الغفير رحمه الله بعض الأحاديث المتعلقة باليمينية بن عقد منها حديث ما وليمة الرسول صلى الله عليه وسلم في المصرية إنها كانت مكونة من سمن وقطط وتمر ومنها أيضا حديث ابن عباس في قصة خالته الذي أهدف إلى ليمونة أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ليمونة عاما مكونا من ثلاثة أشياء من تمر وقطط وأرق وأنه أطن به يديه وترك قطرة أكل من الشم وأكل قال باب السلق والشعير. هو نفس في دبي لا كان يحب النفس فإنما يقول من إليه من إليه من إليه نفسه من إليه إلهي إذا كان الوحي ما استطيع أن يجعل أنا أقول إليه. Thank you.